ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان. وهذا هو الذي يظهر أن أهل الكتابين حسابهم على الأشهر الهلالية، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يصومون يوم عاشورة، أي اليوم العاشر من المحرم. ثم إن قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت لمن؟ للناس. للناس عموما. وقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا بعدها في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لكن الأمم مع طول الزمن تغيرت وبدلت، وقد حدثني شخص وعدني غدا يأتي لي بما حدثني به أن أسماء الأشهر الفرنجية كانت أسماء آلهة، بعضها أسماء آلهة وبعضها أسماء ملوك وبعضها مناسبات عندهم، يعني هي غير مبنية على علم محسوس ولا معقول ولا منقول. وهذا هو الواقع. فعلى كل حال التاريخ الحقيقي الذي للناس جميعا وضعه الله عز وجل هو الأهل، وأما العمل بالحساب فلا يعمل بالحساب. لكن من عمل بالحساب من جهة مثلا الزرع وقت الزروع وقت البذور وما أشبه ذلك فلا حرج من عمل بهذا الشهور. والعمل بالبروج أحسن، لأنه أبعد عن مشابهة اليهود والنصارى، والبروج ما تتغير. مثلا البروج 12 كل برج له وقته من من من الزمن. هنا جاوب السؤال يا شيخ. نعم جاوب السؤال. ما هو صحيح هذا، ليس صحيح. التشبه إذا كان ظاهرا فعليه إثمه وإثم من السابه، وإذا كان باطنا فعليه إثمه وحده. وأما مسألة البنطلون هو العلة مشابهة الرجال، لأن البنطلون من خصائص لباس الرجال. نعم. إذا سلم علينا هؤلاء شيخ الله بإذن وين لهم الإشارة؟ ماجد ها؟ في درس اليوم؟ يمكن قبل أرى. نعم. اليهود يسلمون بالإشارة بدون لفظ. بدون لفظ. ما نرد عليه. ايش ما دام الرسول نهى عنه، ولو لم يرد النهي قلنا اذا حييتم بتحيه فحيوا باسلم انها وردوا، لكن ما دام ورد النهي فاظنه انه لا يسلم عليه لا يرد عليه. مثلا تكلمهم كلام إيه؟ لا باس الكلام، لا باس الكلام، لا باس، لان بمعنى انك تقول مثلا عليكم السلام، ثم اذا امكن ان تخاطبه ان كنت تعرف لغته تقول هذا ما يصح الا كل الا باللفظ. نعم. ما يعرفون. كيف حالك ما يعرف يقول كذا. بس يقول أنت كويس يفرح. كذا كويس. نعم. إيش؟ مصارعة. تعرف مصارعة؟ مصارعة. أجيب تسلم. أين؟ وقال إنه صارعه على شرط أن يسلم إذا صرعه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن الرسول صارعه فأسلم، لما صرعه أسلم. شيخ. نعم. شيخ حسن الله إليكم. ثلاثة. ما في ثلاثة، خمس دقائق هذه الأخيرة. لا إله إلا الله. فالله يا أنت متأول يا خالد. ما هو بصحيح.